تابعه الزبيدي. هذه المعلقات بين فيها الغرض من هذا المصنف بيان أن هذا الحديث وقع فيه الإرسال والوصل، ومراد بذلك بيان الاختلاف، وأن الإرسال لا يضر بالوصل لأن الوصل أقوى. وقد تقدم لنا الحكم في هذه المسألة، وهو أن النووي رحمه الله في صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم، دائما يعني إذا جاء تعقيب أو اعتراف الدارقطني وغيره على صحيح مسلم بأنه ذكر هذا مرسل وهذا كذا، دائما يجيب بهذا الجواب: الموصول هو الذي نحكم له، هذا غير صحيح. والذي يؤدي إلى والذي يوجد من عمل المحققين والنقاد البارعين النظر إلى القرائن التي تحتف به. فإذا كان هناك قرائن ترجح الوصل مثل هذا يحكم للوصل ويكون حاجة صحيح، وإذا كان هناك بالعكس يحكم بالعكس. أما على الإطلاق دائما نقول، وماذا قال في الألفية: وقدم الرفع كالاتصال من ثقة للرفع للوقف والإرسال. هذا أيضا جاري على نحو هذا المذهب. نقول لا، ما هو هذا؟ الصحيح هو أنه ينظر إلى القرائن ومقويات لأحد المتخالفين أو المتخالفين، فإذا كان هناك ما يرجح الوصل يرجح له، وإذا كان ما يرجح الإرسال يرجح. ولذلك على سبيل المثال هنا رجح البخاري لهذا المعنى. ومثال آخر وقد ذكرناه في درس المصطلح، وهو أن البخاري رجح لا نكاح، حديث لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث الحنفية يعترضون بأنه اختلف الرواة في هذا بين الوصل والإرسال. قالوا أرسله شعبة وثوري ووصله إسرائيل، فرجع البخاري فرجح رواية إسرائيل عن أبي إسحاق على رواية شعبة والثوري. لماذا؟ لما ظهر له من القرائن أن إسرائيل مصيب في المسألة، وذلك إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، هذا هو الوصل. وأما الثوري وشعبة فروياه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نكاح إلا بولي، ما في أبو موسى. ولماذا رجح البخاري؟ قالوا أولا إن إسرائيل له خصوصية، وإن كان من أواخر من أخذنا أبي إسحاق، إلا أن له صلة قوية بجده لأنه الذي كان يخدمه وهو أيضا ملازمه. وأبي التالي حتى قال ابن مهدي: ما فاتني من حديث أبي إسرائيل أبي بردة أو ماذا قال، المهم قال: إلا لما اتكلت على إسرائيل. يعني معناه أنه حافظ، ويقال إنه يحفظ أحاديث جده كما يحفظ أحاديث سورة الإخلاص. فهذا واحد. والثاني له متابع هنا، يعني قيس بن الربيع وغيره تابعوه. وثالثا أن سماع الثوري وشعبة كان كسماع رجل واحد، وذلك أن الثوري سأل أبا إسحاق عن هذا الحديث وهو وإلى جنب شعبة، أو بالعكس وإلى جنب شعبة أو الثوري، فسأل أحدهم أبا إسحاق فأخبره مرسلا، فسمع أبو إسحاق فسمع شعبته يعني في ذلك المجلس، فسمعهما في مجلس واحد ليس مختلفا. فإذا كان كذلك نقول إنهما يعتبران كشخص واحد. فمن هنا نشأ البخاري يعني لحذكه ومهارته في الفن، قال إذن أبو إسحاق هنا عند إسرائيل مصيب في وصله، لا يعني لا نعل رواية إسرائيل بسبب أن يعني وجاهة أو رفعة قدر شعبة والثورة، لأنه مهما كان الأمر كشخص واحد في هذه القضية. فهذا هو وجه الترجيح بالقرائن. فمن هنا نقول دائما ما نقول، دائما نقول إنه يقدم الرفع على الإرسال على الوقف، والوصل على الإرسال لا، بل نقول بحسب القرائن.